فنظرنا فإذا الظفر فيها لسفيان. كان سفيان الثوري كان أسبب وكان أعظم حفظا من شعبة ابن الحجاج رحمه الله. وسئل يحيى ابن معين، ويحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل أبو زكريا الذي كان الرواة يخافون جرحه ويتمنون مدحه، لأنه كان له كلمة ماضية في الناس، حتى حسده بعض الشعراء ونقم عليه ان الناس كان يحرم معين، قال فلان كذاب خلاص كأنه اتمسح، فلان ليس بشيء كأنه اتمسح. فنظرا لكلمته الماضية في الناس فبعض الشعراء حمل عليه، فقال في أبيات له: أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد، فلو كان خيرا كان كالخير كله، يعني ينقص يعني، ولكن شيطان الحديث مريد. ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن تك حقا فهي في الأصل غيبة، وإن تك زورا فالقصاص شديد. يعني يقول يعني لو قلت في واحد ليس بشيء فكنت محقا فهي غيبة، فكنت كاذبا فالقصاص شديد، ماذا حلو ايه افترى يعني. وإنما أخذه طبعا غلطا من قوله صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أكل ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. طبعا هو هذا الشاعر أخذ هذا المعنى من هذا الحديث لكنه أساء فهما. يحيى ابن معين رحمه الله قال: قال عباس الدوري: رأيت يحيى ابن معين لا يقدم على سفيان أحدا في زمانه في الفقه والحديث والزهد وفي كل شيء. وقال أيوب السختياني، وأيوب السختياني ده يعتبر من طبقة مشايخ الثوري أو على الأقل من كبار أقرامنا، قال: ما قدم علينا الكوفة أحد أفضل من سفيان الثوري مع ما في الكوفة آنذاك من الأئمة الكبار. وروى ابن مهدي قال: رأى أبو إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي ده شيخ سفيان الثوري، رأى أبو إسحاق السبيعي سفيان الثوري فتلا قوله تعالى: وآتيناه الحكم قضية، يشير إلى عقل سفيان الثوري رحمه الله. وقال أبو قفن إنما عن شعبة: إنما ساد سفيان الناس بالعلم والورع. وقال ابن المبارك: ما نعت لي أحد فرأيته إلا وجدته دون نعته إلا سفيان الثوري. يعني ما وصف له أحد قط إلا رأى الموصوف أقل من الوصف، إلا سفيان الثوري فرآه أعظم مما وصف له. وكنت عارف ابن المبارك كان رجلا غنيا تاجرا، وكانت غلته 100,000 في العام وما وجبت عليه زكاة قط. ليه؟ لأن كان بيصرف فلوس على طول، تعرف الزكاة بلوغ النصاب مع حلول الحول. ما هو ده عبد الله الزبائد كان رجلا جوادا كريما، وكان مما اختصه لنفسه ان ينفق على اعظم ستة في زمانه. كان عبد الله بن المبارك يصرف على ستة، يصرف على السفيانين والحمادين والفضيل بن عياض وكعيل بن علي. السفيانين اللي سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، والحمادان لو حماد بن سلمة وحماد بن علي، وعلى الفضيل بن عياض وعلى اسماعيل بن علي. كان يعطي لهؤلاء رواتب شهرية من حر ماله حتى يغنيهم، لأن هؤلاء أولى بالغنى حتى لا يتكفف الناس، حتى يتفرغوا لتعليم الناس العلم. ودي كانت قصة عبد الله المبارك ورحمة الله عليه، كان إماما جوادا كريما. يذكرون من جوده أن رجلا سائلا أتاه يستجديه فأعطاه 10 دنانير، فبعض الناس وشى عند ابن المبارك قال له: تدينا 10 دنانير؟ ده عنده زكاية فلوس، ده ما بياكلش الا كباب. فلما سمع بيقول له ما بياكلش الا كباب، قال له: الله، يعني بالله يعني ما بياكلش؟ قال له: والله العظيم ما بياكل الا كباب. قال: اذا هو يحتاج الى 100 درهم. ها، اعطوه يا غلام 100 درهم. شفت الفقه؟ قال: أما إذا 10 دراهم ده يروح يروح تاكل كله طعمية، لكن إذا كان راكب على الكباب ده مش عايز غير 100 درهم، ها؟ وإداله 100 درهم. هو ده فقه عبد الله ابن المبارك رحمه الله. فيقول عبد الله ابن المبارك: ما نعت لي أحد فرأيته إلا وجدته دون نعته إلا سفيان الثوري. وقال الإمام أحمد بن حنبل: قال لي ابن عيينة، ده سفيان، لن ترى بعينيك مثل سفيان الثوري حتى تموت. تعرف سفيان بن عيينة كان تلميذا لسفيان الثوري. وقال علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله بن المبارك قال ما أعلم على الأرض أعلم من سفيان. سفيان الثوري رحمه الله. وقال حفص بن غياث ما أدركنا مثل سفيان ولا أنفع من مجالسته. ويعني الحقيقة ثناء أهل العلم على سفيان الكثير وعاطف. أما ورع فيقول يوسف ابن أسباط قال لي سفيان بعد العشاء ناولني المطهرة. المطهرة اللي هو ايه الماء اللي يوضع فيه ماء الوضوء لأتوضأ. فناولته فأخذها بيمينه ووضع يساره على خده فبقي متفكرا ونمت. ثم قمت وقت الفجر فإذا المطهرة في يده كما هي فقلت هذا الفجر قد طلع. فقال لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة إلى الساعة. كان الثوري كما يقول يحيى القطان كان يأخذه خوف من الموت. فكان هو جالس يقول وهو جالس كنا ننكره يعني نقول مش هو بس كان الثوري. فإذا به يصيح يقول النار منعني ذكر النار من الموت ويقوم. فكان سفيان الثوري رحمه الله عليه كثير الفكر في هذه المسألة. طبعا يا اخوانا دي ثمرت بقى تدبر النصوص. يعني ممكن واحد بيعمل موقف سفيان الثوري ازاي؟ لا يستطيع ان يتفكر ولا يستولي على تفكيره الا اذا كان عاملا بالنصوص ابتداء. عشان كده مثلا بعض الاخوان يقول انا اقرا ترجمه واحد من العلماء مثلا زي سفيان الثوري فيخذني الحماس. لان سفيان مثلا كان يقول الليل. وبعض ايام كان هربان من الوالي من الامير تدسوا برداء بجانب الشعب. فبعض العلماء من تلامذته كان عند اخته سفيان الثوري مر عليها قالت له خد ايه الزواده دي زي سفيان الثوري. كانت عباره عن عصيده وحاجات زي كده. قال فجئته فسلمت عليه فما رد علي السلام. فقلت له انا قد جئت من عند اختك بزاد. قال فقفل وقال علي رزق. ثم اكل اكل رجل مهول ثم قام يصلي حتى الفجر. بعد ما خلص صلاه التفت الي وقال اطعم الحمار ثم كده. اكله وشغله. ها اطعم الحمار ثم كده. اهو ده مال بطنه. ثم قام يصلي حتى الفجر. مش هلا بطنه نام. لا لا الاكل فرد كبت على مخه والكلام ده ونام. لا لكن قال له ايه قال اعذرني انني ما رددت عليك السلام فانا لي 3 ايام ما زدت فيها زواقا. ليه هربان من الخليفه لسبب سيذكره ان شاء الله بعد قليل ولم يكن عنده طعام فظل 3 ايام ما زاق زواقا. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا الحقيقة يعني كأني طولت في يعني مقدمة هذا الدرس حتى يعني تآكل الوقت من هذه المدة تكون سفيان الثوري رحمه الله. فأنا كنت يعني بصراحة يا أخوانا إن شاء الله اليوم الاثنين القادم نعقد ترجمة سفيان في هذا المسلم ونجيب عن بعض الأسئلة اللي أنا شايف يعني أسئلة كثيرة جدا حديثية وأسئلة عامة. فنجاوب على أسئلة بنت ترجمة سفيان الاثنين القادم. في يعني سؤال والحقيقة هو يعني أنا سأبدأ به لمغزاه. تقول الكاتبة تقول أنا امرأة متزوجة وأبحث لزوجي عن زوجات أخرى. أنت محرومين ناس هو اسمه وين بالتعاضة كده وكان لكي يقيم سنة التعدد وهو متيسر الحال ومع ذلك أن الأخوات يصبن ذلك حتى يعني من تقدم بهن العمر حتى أن إحداهن قالت لي ااا آه انت زوج انت زوج عشان احل يعني انا بقرا كل المخطوطات يعني عايز اقول لك فكرة كل يعني ان الرجل يتزوج ليكون ذئبا بين معدتين فيعني رجل يرتاح معدته بين ذئبتين هذا هذه هي افكارهن فنرجو ان توجه اليهن كذلك الحقيقه قلنا نسبه تعدد هذه انا اتكلم في القضيه دي اتكلم فيها بقلبي عشان تتعدد دي وهي من الدعوات الاصلاحيه التي ينبغي ان نتبناها قالت اي دعوه اصلاحيه لا بد ان تجد لها اعداء قانون الاحوال الشخصيه الجديد هو المره الجايه فيه منع للتعدد كان للتعدد في الأول في المرحلة الأولى في القانون التي اشترط موافقة الزوجة الأولى فكان في تحايل على المسألة دي يعني على طول بالاتفاق مع المأذون يديله العنوان غلط ويديله العنوان صح بس يبعث يرى قضية جوه الجواب واخدلت مش حاله يعني ايه كان ممكن التغلب على هذه المسألة التعدد أنا لن أتكلم عن التعدد مشروع لأن الكل عارف أن التعدد مشروع في كتاب الله عز وجل تنجح ما طاب لكم من المشاهير مثنى وثلاثة وأربعة لكن احنا بننظر الى التعدد من الجانب الاخر وهو الجانب الذي نتمنى او اود ان اظهره في هذه الكلمه في اليوم قبل ان اجي هذه المحاضره اتصل بي امراتان كلا المراتين بتقص حياتها علي او مشاكلها علي مشاكلها لها مدويه فعلا ولكن حل هذه المشكله انها تريد زوجا هي امرأة مطلقة واخرى ارملة كلا المرأتين تقدم بها السن حتى وصلت الى 50 من عمرها ومع ذلك فان المجتمع ينظر اليها نظرة سيئة فلذلك حفظت سمعتها ونفسها مع هذه المرارة التي تتجرعها ليل نهار بسبب ان المجتمع ينظر الى الزوجة الثانية على اساس انها امرأة خطافة للرجال والرجل الذي يتزوج بامرأتين ان رجل يلعب بدون رجل يرجع نسوان والكلام ده طبعا الذي زكى هذه النظرة الخبيثة هو الإعلام الكاذب الذي يصور دائما المرأة الزوجة الثانية على أنها معتدية ومنتجعة لحق زوجتي الأولى. القاهرة الكبرى يكون آخر الإحصائيات فيها 300,000 امرأة مطلقة وأرملة. 300,000 امرأة مطلقة وأرملة. ودي سنبولة موقوفة في المجتمع. يعني المرأة المطلق أو الأرمل نحكم عليها في مجتمعنا نحن بالأداء ليه؟ ابنك لو انت حتى متزوج مرأتين وثلاثة واربعة ابنك لو أحب أن يتزوج المرة الأولى لن تسمح له أن يتزوج لا مطلقة ولا أرمل والكلام ده غلط كل الأباء سيقفوا سدا منيعا دون أن يتزوج الابن لأول مرة امرأة أم مطلق أو أرمل فالمرأة إما أن تبقى عانفا وإما أن تنحرف وإما أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة ولا يشك أي إنسان عنده مثقال ذرة من التفكير أن المرأة لو كانت زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة أفضل لها أن تكون عانفة وطبعا مش هقول أفضل لها أن تكون زانية لأن ما احنا مفيش مفضلة في هذه المسألة فأفضل شيء للمرأة وأسد بكرامتها أن تكون زوجة ثانية بطريقة مشروعة في المجتمع مشاكل الأخوات المطلقات ومشاكل الأخوات الأرامل ينبغي أن ننظر إليهن بنظرة الاعتبار من المرأة التي تزوجت تريد أن تستحوذ على زوجها وتستأثر به مع أن هذا قد آن أوان البذل وأفضل الصدقة جهد المقل أفضل الصدقة جهد المقل يعني امرأة زوجها قادر على أن يتزوج ويعف أخت واثنين وثلاثة ويقوم بمؤنتهن مع ذلك تقف هذه المرة سدا منيعا دون ذلك ليه؟ هل هذا من حقها؟ لا ليس من حقها هي لها عند الرجل ايه؟ لها نفقة ولها كسوة ولها المعاملة بالمعروف ما لهاش أكثر من كده قال معاوية بن حيدة يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال أن تطعمها إذا طعم وأن تكسوها إذا اكتسوت ولا تضرب بالوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت هذا حق المرأة لكن ليس من حقها على الاطلاق شرعا انها تقول لزوجها انا ارفض ان تتزوج علي هذه المسألة ليس بحقها. وبكل أسف لما كنت بعرض هذه المسألة دي كانت تصلني أوراق تقول ان يعني انت بتحاول انك انت تضغي تضغط يعني الشرعية على التعدد، مع ان المسألة في الاخر هي متعة للرجل، هي متعة للرجل. كم من لقاء وصلتني بهذا المعنى، واضطررت الحقيقة بكل أسف يعني أنا أجيب جوابا صريحا أيضا أمام هذه الحماقة التي ترسل إلي، إن الرجل إذا تزوج إنما القصد أن يتمتع فقط. طيب أنا هقول يا جماعة، أنا هفترض هذا الفرض أن الرجل يريد فقط أن يتمتع، ما هو الجناح عليه؟ ما هو الضرر عليه شرعا أو عرفا؟ رجل يريد أن يتمتع بالحلال وبما أحله الله له، ما هو الضرر عليه؟ لماذا يعاب بذلك؟ ثم لو احنا حبينا بقى نكون منطقيين وننظر، هل الرجل فعلا بيتمتع بس؟ اقول لك لا، لان متعة الرجل بالمرأة يا اخوانا لما احنا حسبناها كده بالقلم والورقة لا تتجاوز الشهر 5 ساعات. معلش انا مضطر اتكلم بهذا الكلام امام الاعتراضات التي اسمعها. لو انا حبيت احسبها بالقلم والورقة لا تتجاوز 5 ساعات ابدا باي حال من الاحوال. طيب الرجل عشان يفتح بيت ثاني محتاج قد ايه؟ كم جنيه في الشهر؟ 600 مثلا؟ ماشي 600 جنيه. معلش وتيجي يخليها ياكل تراب. ها؟ زي بعض. ياخد 600 جنيه في الشهر. طيب الرجل ده لما يكون فاتح بيتين، وطبعا عادة لما يكون متزوج بزوجة الزوجة الأولى عندها أولاد وفي المدارس والكلام ده، يعني الرجل ده مثلا محتاج يدفع 1000 جنيه في الشهر. خلاص هو بيشتغل من الصبح مثلا للساعة 3-4 عشان يعني يكفي البيت الأولاني. طب عشان يكفي البيت الثاني محتاج إن هو يشتغل برضه من الساعة 3 كده للساعة 12 بالليل عشان يدبر عمل ثاني عشان يجيب مصاريف. طيب أنا لما أكون عايز أحسب الراجل ده يشتغل كام ساعة في اليوم، أقول مثلا 6 ساعات في اليوم مثلا، يعني 6 ساعات في اليوم في الأسبوع ب 42 ساعة مش كده؟ في الشهر هي حوالي 165 ساعة، يعني 165 ساعة شغال مرمطون في مقابل 5 ساعات. فين المتعة اللي هنا؟ بالعقل كده فين المتعة اللي هنا؟ بالإضافة لأن المرأة ممكن ما تكونش على هواه بنكد عليه عيش، أو على ما ياخده على بعض في شد وجذب، أو إن المرأة طلع لها مشكلة لو كانت مترملة ولا متزوجة مطلقة قبل كده كان عندها ولد ولا ولدين، الولاد شاربين ولاد يقعد يرب في الولاد، امها عايزه كذا ابوها عايز كذا بيقولوا لا برضه عيب ان هو ما يستجبش برضه للعلاقات الاجتماعيه والكلام ده. فانا لما اشوف العبء الموضوع على كتف الرجل اي متعه بتكلم عليها دي؟ فهو الاخت التي ترملت بغير ذنب منها طبعا او طلقت ليس لها حق السعاده وليس لها حق الحياه. مساله ان احنا نضع فسد منيع، نضع فسدا منيعا دون ان تتزوج النساء دي قنبله موقوته يا اخواني في المجتمع. في نساء كانوا بيمشوا ويركبوا السيارات مع رجال وكانوا يقسموا بالله لهم عفيفات، فلما قيل لها في ذلك بكت وقالت انا ما شفتش لون الرز بقالي 4 شهور، ما شفتش لون الرز بقالي 4 شهور. طب لماذا لا تتزوجين؟ اهلها منعين لا تتزوج. طب دول لا يتفطن اليهن حتى نوصل اموال الزكاه مثلا اليهن، المفروض الرسالة الى دول اموال الزكاه بتنفق وينفق عليهن المجتمع او المسؤولون من اموال الزكاه، مفيش حد مرتبط لهؤلاء النساء. الاخوات اللي كانوا مثلا بيشتكوا من واحده مثلا لا انساها ابدا، او الاخت اللي هي كان عندها القلب وكان وجودها مات عندها 4-5 اولاد، فكانت انت عارف النظام بقى الناس اللي بيطلعوا العمارات وفي ايديهم بقى ايه شنط البلاستيك اللي فيها مسحوق غسالات ومش عارف صابون وقلايات والكلام ده، بيخبطوا على البيوت عشان يبيعوا المنتجات البضاعه ديت. هذه الاخت تطلع من الصبح الساعه 9 في الكوري عندها القلب، تطلع السلم من العماره وتقعد تطرق على الباب، قبل ما تطرق على الباب كانت تاخد نفس الاول عشان تعرف تتكلم وخدرت، ويبيع لاولادها بيتوتات عشان ترجع لاولادها، امراه عفيفه ومش حد ملتفت اليه ولا حد راضي يضمها اليه. مع قدره الرجال على مثل هذا، لا المراه دي تروح تاخد هذا الفتاه وترجع لاولادها. ففي يوم من الايام طلعت سلم العماره، يعني كان هذا الوقت حوالي الساعه 11 الصبح وكان بقى لها ساعتين بتطلع السلالم وتنزل. المهم وصلت لشقه من هذه الشقق بتطرق الباب، فتحت في 3 من قفل الباب في الشقه، قالت مش عايزين. فصعبت عليها نفسها جدا وجعلت تبكي حتى ارتفع صوتها. فتحت المرأة الباب وقالت لها لماذا تبكي؟ انا مش عايز اشتري بضاعة. فالحقيقة المرأة ما استطاعت أن تتكلم ليه لأن كان البكاء غالب عليها. فلما يعني هدأت قليلا ورق رق قلب المرأة لها سألتها أنت ليه كذبت؟ قالت له والله أنا من الساعة 9 لحد ما بعتش بتنس واحدة وأنا عند الكلب وبطلع طلعت أكثر من 6-7 مرات عشان خاطر أبيع ولا أحد يشتري. طب أرجع لولاد بإيه؟ طيب يا اخوانا لما تعرض انا عندي صور مأدانية عندي صور محزنة لكن هذه اكثر صورة لا تغادر خيالي ابدا ولا اتكلم عن التعدد وانا على يقين ان في عشرات بل مئات الحالات اللي ممكن تكون هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال ان امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقته في كلب سقته. فكيف اذا كانت المسألة بتتعلق بامرأة مسلمة عفيفة ولا احد يلتفت اليها؟ ايه الانانيه اللي حاصله عند النساء دي؟ كل واحده تقول لك السيده عائشه فاتت بتغاء. طب انا عايز تاخدي فضائل السيده عائشه كمان، اشمعنى خدت دي من السيده عائشه؟ ما خدتيش ليه كمالها ودينها وايمانها؟ ثم هل الغيره كثيره اللي بتغلب حاجه السيده عائشه؟ انا بحس في صوره هذه السيده الفاضله الكامله علشان احصي مواقف الغيره في حياتها في مقابل مواقف الايمان لقيت الغيره لا تساوي شيء في حياه السيده عائشه. ولم تشغل المساحة اللي هم بيهولوها الآن ولا السيدة عائشة بتغار وأنا من حقي ما أنا أغار ما قلنا فيش ما تغيري غيري لكن ليس من حقك إنك أنت إذا غيرتي تدمري طرف اللباس أو إنك أنت تمنعي خير عن أختك المسلم. لا مانع لسان يغار والمرأة لابد أن تغار مهما جلت ومهما كانت امرأة عظيمة وامرأة اللي أنزلت عليها لكن لابد أن تغار المرأة ما منعناها ولا قلنا لها لا يحل لك أن تغار. لكن مثل هذه الأخوات المسلمات الغيرة وعينتي ليس هذا الكرب وبتعتصم بدينها حتى لا تقع من فاحشة. لو أي أخت من هذه الأخوات رأت هذا المنظر ولم يرق قلبها لمثل هذه الأخت ولم تبادر إلى فعل مثلنا فعل هذه الأخت فلتبكي على نفسها. من المواقف التي لا أنساها إن في امرأة اتصل بي في يوم من الأيام وقالت إن أنا كنت زوجة من 5 سنوات ورجل أراد أن يتزوج علي فرفضت وطلبت الطلاق وطلقت فعلا منه بسبب انه يريد ان يتزوج عليها. كان عندها حوالي 3 اولاد وظنت ان هي لما تطلق الخطاب هيقف على الباب من الصبح. ظنت المسكينه 5 سنوات هي لا يتقدم لها احد حتى ضجت بحياتها وملت الحياه وتمنت ان يتقدم لها اي انسان وفعلا تقدم لها انسان فبادرت على الفور بالموافقه. فوقف اهلها ضدها في المساله دي وقالوا لها انت لما طلقت اول مره طلقت بسبب انك انت رفضت ان تتزوج عليك طب انت دلوقتي عايزه تدخلي على واحده ثانيه ليه؟ وأبوا أن تتزوج المرة الثانية فلن تتصل عشان تشوف هل يعني يشرع لها أن تكون زوجة ثانية هي مخطئة في أن تتزوجت مرة أخرى أم لا. هذه مثال يعني أي وقت الآن بترفض أن يتزوج زوجها عليها بالمعروف كذا يمكن أن تتعرض وتكون واحدة من هؤلاء النمط الذين أن نتكلم عنه. وحالة أيضا أخرى لا أنساها أيضا وهي امرأة كانت بتعمل مدير عام وطبعا دي من اساس عمل المرأة مدير العام يعني بتحكمه في الموظفين اجدع شنب بتجيبه وتحاكمه وتجيبه كذا والكلام ده. فبتعامل عايزه تعامل زوجها في البيت كموظف وتطبع عليه اللايحه ها. فالمهم ايه برضه انت عارف برضه لما المرأة تبقى مدير وكده بتجيلها نوع من الاعتداد بالنفس واتخاذ القرارات والكلام ده. فالمهم ايه يعني عملت مناقشات مع زوجها فطلقها وهي شنها 45 سنة. وكانت امرأة كما يعني تقول انا كنت امرأة يعني مستمتعة لكل شيء يعني عندي السيارة وعندي المكانة وعندي الاحترام والكل بيحترمني والكلام ده. تقول ولما لوح زوجي بالطلاق قبلت الطلاق مباشرة ولم ابكي عليه وظننت ان انا المدير العام على طول كل الناس هيتقدموا لي ليه لان مرموقة وساكنة في فيلا ومش عارف ايه القصة دي. تقول ومرت السنون تزحف كعقارب الساعة بطيئة مملة. تقول ووصل بي الحال الى انني كنت اتمنى لو تقدم لي الساعي الذي يأتيني لشاي القهوة كل صباح لو عرض علي الزواج لقبل. ولو كنت اعلم ان هذا اللقب البغير اللقب المطلقة يمكن ان يفعل بي هذا لرضيت ان اجث التراب في سجن زوجي على ان اكون مطلقة واحمل هذا اللقب. شايف القصص الحقيقة كثيرة. احنا بنقول يا اخوانا لما يكون اخت لنا في الله وفوت سعادتها وعايشة حياتها كده بلا امل في شيء فتقوم تتبرع اخت من اخواتها وتتقدم بهذه الخطوة ان الاخت بتغلق في كتيبة هذه الورقة بتتكلم بها تقول لزوجها انني اريد ان ازوجك وتضحي بجزء من زوجها لسعادة اختها. صح الزواج الثاني بيكسر خاطر المرأة الأولى ولو بقدر ما لكنه سيحيي خاطر امرأة مكسورة. فإذا هذه الفتوى لم تكن يعني هباء ولم تكن يعني مصدرة، لا ده أحيت خاطر امرأة مكسورة عاجزة عن تربية أولادها، أو تريد أن تعيش نفسها، أو تريد سندا لها في الدنيا. الرجل مش مجرد جزء، الرجل قيمة بحياة المرأة. الرجل لو قف على قفة عظم على السرير بيدي لبنته مكانة، المرأة بتبقى محترمة كل لها جزء. لو هو قفة عظم على السرير اسمها متزوجة، أول ما يموت تشعر بالضيعة برغم ان هي اللي كانت بتصرف عليه وهي اللي كانت بتعالجه. فالرجل يا اخوانا قيمة. عشان كده بتلاقي الرجل مسافر بره بيجيب 3-4 سنين بره، والام عمالة تربي في الولاد، فلما تحب تخوفه تخوفه بابوه اللي ماليش وجود. شوف ابوه سافر وتقول له هقول لابوك، وولادي خاف ولم الدور ولا خلاص ما عدتش اعمل حاجة ما تقولولوش. طب هو خايف اصلا عشان يبقى الاب مخوف. الاب قيمة يا اخوانا. الرجل في حياة المرأة مش مجرد راجل بس عشان خاطر، لا، الرجل قيمة في حياة المرأة. فالمرأة اللي بتطلب أن تتزوج تحتاج إلى هذه القيمة في حياتها، ما تشعر بالأمان، تحط الرجل على المخدة وشعر أنها امرأة لها قيمة وامرأة لها سوان. عشان كده إحنا بنزل إلى هذا التعدد. وأنا لما عرضت علي كل هذه القضايا خطوت هذه الخطوة بنفسي، والحمد لله لا أعلم أحدا تكلم في التعدد مثلي، ولا احد يدعو الى هذا التعدد مثلي. حتى ان بعض الاخوات ارسلوا رساله مره في محاضره المحاضرات، قالوا انت لا كل حاجه لازم تحط التعدد فيها ليه؟ لو بتتكلم حتى في السياسه تنظر التعدد، تتكلم في الناس تجي التعدد، تتكلم في النار تجي التعدد، تتكلم في الجنه تجي التعدد. من كثره ما انا اوصف المقالات التي اقولها لمثل هذه المساله اشهد يعني هذه ان انا حكاها لي بعض اخواننا من الدعاء. قال ان امرأة زوجها تزوج عليها فعلم. فالمهم ايه جابته جات للشيخ ده، فبتقول له ايه؟ بتقول له يعني انا صبر عليه وعامل مخالفات كتيرة، زنى قبل كده وسمح. الشيخ بيقول اول ما قالت كده قعدت ابص الجزمة بتاعتي فيها ادور عليها، زنى وسمحته؟ يعني الراجل ده انت شاكيها وضيع تنفعاتك، انت اعتذر له مالي ان هو اتجوز عليك، فتقوم في نص الكلام عمال تعدد يعني ايه؟ انها يعني صبر عليه وقاعده معاه برغم خطاياه وبتاع، عمال تعد فما ادالهاش فرصه تعيش. بقى هتعد ايه؟ تقول له انا سامحته؟ واخد بالك؟ فالنهارده الراجل لو ضبط متنبه بالجزائر المره الثانيه شايف كله ضده. ومراتك عيبها ايه؟ معاها الولاد ومعاها البنات وقايمه في البيت، خلاص صار التعدد ده لابد كل سبب. لا يا اختي انا حكيت احيي هذه الام اللي هي كتبت هذا هذه الورقة. وأيضا أذكر بجانبها أن أختا لي لنا يعني أخت بالله يعني من الناس يعني برضه كتبت رسالة بعد ما جبت محاضرة مرة التعدد بتقول هل يجوز لي أن أشترط على زوجي أن يعدل؟ ولسه لسه لسه تزوج يعني تقول يعني لو جاء رجل يتزوج هل يجوز في العقد أن أنا أشترط عليه أن هو يتزوج؟ فأي دعوة إصلاحية لابد أن يكون لها رجال. إحنا بنقول لأخواتنا وأرجو بس إن هم إيه، يعني أنا حاسس دلوقتي إن في بعض الأخوات بيحطوا إيه إصبعهم في ودنهم، بيبقوا كاتبين السيرة ومش عايزين إيه مش عايزين يسمعوا. فأنا بقول بس إديني فرصة إن أنا أتكلم وأقول إنك نسيت. وبعدين بعد كده لك الخيار، لك إنك أنت تقبليه أو لك إنك أنت ترفضيه. تحرير المرأة، الجماعة اللي هم الحفالة اللي بدأوا بتحرير المرأة من صفية زغلول وأوضة شعراوي وأمينة السعيد ونوال السعداوي والحفالة اللي معروفة دي، دول يا اخوانا لما بدأت أوضة شعراوي اللي هي بيقولوا عليها السيدة مزورة أم المخيطة أنا مش أمينة قطعا، المرأة دي ذهبت إلى باريس وهي امرأة محجبة وكان أبوها باشا. فلما ذهبت الى فرنسا وخلعوها بقى هناك الخمار الحجاب يعني الشرعي وحشوا ذهنها في مشابه الاذنون التحرير للمرأة والكلام ده، فقالت لابوها ان انا جاي في اليوم الفلاني، فابوها كان راجل باشا اخذ كام باشا معاه وراحوا استقبلوها في الاسكندريه وهي جايه بالمركب. فلما نزلت بقى من المركب بقى نزلت ايه اذا بها قد نشرت شعرها على ظهرها ولبس بقى نص كم الكلام ده هو، فلما راها ابوها الباشا بهذه الصوره غضب جدا واشاح بوجهه ورفض ان يستقبلها وغضب عليها. دول النهار كان النقاب انذاك في المجتمع المصري كان موجودا وكان فاشيا لكنه كان عاده ولم يكن عباده. فعار ان امراه تخرج على التقاليد وغضب عليها ابوها ومع ذلك ضربت بابيها عرض الحائط وبالمجتمع كله عرض الحائط وبدأت تعمل التمويلات الادبية وتستقطب كبار العلماء وعارضت المجتمع وبدأت تلم بقى الحصالة اللي حولهم حتى قالت واحدة ممن سميتهن الان انا اول واحدة لبست شورت في الجامعة. بشوف الواحد ايه الواحد يقول ما اثرت شوف دي ايه المخازير. تخيل لما يبلغ بني ادم بالبني ادم قلة التنين اللي يتبجح بالمنكر تقول انا اول واحدة لبست شورت في الجامعة وكان كل الطلبة يتلموا حواليه يتفرجوا عليه ويكان بيلعب باسكت في الجامعة للشورت ويفادح هؤلاء النساء كلهن ضد المجتمع. واستطعنا بالمعونات بقى الخارجية والبث المباشر والكلام ده ان هم يقالهم في المجتمع اكثر من مجلة واستطعنا يفرضوا رأيهم في النهاية على الجميع واصبح اسمه ده شعراوي مانع بتتسمى المدارس باسمها بتتسمى المواد الثقافية باسمها بتتسمى الشارع باسمها وهي امرأة فاجرة. طيب النساء دول فتحوا ضد المجتمع في مثل هذه الرذيلة وكم عروا من نسائنا. نحن بنقول يا اخوانا اين الاخوات المجاهدات ان هم يرجعوا الى البيوت مرة اخرى ويلبسن الحجاب الشرعي مرة اخرى ويكن في كل مواقع الاصلاح كل بحسبها كان مواهب قد يفتح له في شيء ولا يفتح له في شيء اخر. فاذا فتح له في شيء فلا ينبغي ان يعير من لم يفتح له في هذا الشيء وده نوع من الفقه ينبغي على كل مسلم ان يعطيه قلبه. رجل بيصوم الليل ما تصوم له صيام الليل لكن ما بيصومش تطوع خالص. ما تجيش انت عشان بتصوم يوم ويوم ولا بتصوم كل يوم تقوم تحتقر ايه هذا الشخص اللي ما بيصومش. قد يكون هذا الشخص له مجاهدات انت لم ترق اليها ولن تصل اليها. دي مسألة مواهب كل واحد بيفتح له في مكان. عبد الله بن مسعود قد صح ذلك عنه كان قليل الصوم فلما سئل عن ذلك قال انني اذا صمت ضعفت عن الصلاة وقراءة القرآن وهما احب الي من الصوم. ففتح له في الصوم في الصلاة وفتح له في قراءة القرآن ولم يفتح له في الصيام. فانت بقى ما تحتقروش وتقول بقى انا بصومش والكلام ده بس او انت مثلا بتقوم الليل والثاني ما بيقومش. قد يكون فتح له في عبادة اخرى انت لا تستطيع ان تدخل هذه العبادة. طيب ناس مواهب اذا كان اخت من هذه الاخوات عندها من سماحة الصبر ان بلغ بها الامر انها تريد ان تزوج زوجها فلا يجوز لاي اخت من الاخوات ضاق عطلها في المسألة دي ان تقعد تسلسل بقى ليل نهار وتقول لها انت مجنونة وبكرة السكينة سرقاك وبكرة يرميك عظمه مش عارفين الكلام ده اللي بنسمعه من الاخوات اللي بيتصرفوا في المسألة مش انهم اخوات الكفرات بيتصرفوا كنساء. وهي دي المحنة والمشكلة انها لا تستحضر ايمانها. سبحان الله واحدة ايمانها مرتفع ونفسها تعمل المثل ليه تصديها لماذا تصديها عن ان تفعل شيئا انت عجز عنه اسكتي. لا يجوز لك ان لا تكلميها ولا تذكري لها المساوئ. ما هو مش محاسن اخنا الموضوع ده مش محاسن صح. احنا عارفين ان الموضوع ده فيه مساوئ لان الرجل يتجوز قبل كده الا الشواطين هم اللي يتجوز مره ومره واثنين ومره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه هم الشواطين والجماعه البلحجيه اللي كانوا ايه بيعددوا عشان كده شريط البيت ده وكل اللي ما يحبوا قالوا لنا صوره وجابوا لنا صوره مين اللي كان بيجري ورا مناطق النبوت في الشوارع وبتاع ويضربها ويقوم ويضربها والكلام ده. فاحنا محتاجين لان المساوئ مساله جميله محتاجين ان احنا نقدم النماذج التي يقتدى بها الرسول عليه الصلاه والسلام خير زوج على وجه الارض. انا عايز اقول لاي مسلم فينا بغض النظر عن انه يعدل ولا ما يعدلش حتى لو تزوج امرأة واحدة انظر الى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وافعل مثلما كان يفعل بالضبط ستكون اسعد زوج. النبي يعني اللي تقرب انقله على الواقع وانا اضمن لك السعادة ان شاء الله. فاحنا دلوقتي لما نحب ان احنا نتاثر ما عندنا الصحابه عندنا اللي ينفع كلام وعندنا الصحابه وعندنا التابعين والتعدد كان هو الاصل عندهم. فانا برضه بقى احب الاخوات ان منكم لمنفرين ان منكم لمنفرين ما المساله زي دي انت ما انتش قادر عليها في كتب فاتق الله سبحانه وتعالى ده بخير انت تدفيه على اخر كانت ناوية تتركه. واحنا بنقول الناس مواهب انت مش مفتوح لي في هذا الباب مفتوح لي في باب اخر اتركي. كل انسان يفعل الشيء الذي يحبه. إنما بقى طبعا بتشير إلى أولاد لها شاعر قديم تزوجت اثنتين لشرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أعيش بينهما خروفا مكرم بين أكرم نعجتين. مش عارف سؤال فصلت بينهما مش عارف ايه ابيات كده لوجه الجاهلية. فرد عليها بعض اخواننا الحال المصريين من شعراء المديرين يعيش في الشارقة ردا طويلا. هناك من يقول الشيخ الالباني متفاوت في التصحيح و طيب مسألة يا اخوانا التصحيح التضيف هذه مسألة خاضعة لي بالملكة بالاجتهاد وعمق الدراسة زي الفكر بالضبط. فولئين من يجتهدون في الفكر مرة تلاقي إمام يقول لك حرام وإمام يقول لك مكروه، إمام يقول لك واجب وإمام يقول لك مستحب، طب اختلف ليه؟ وقد يكون الدليل واحد. دي ترجع إلى مسألة النظر، وهي فوق هذا توفيق الله تبارك وتعالى. الشيخ الألباني رحمه الله عليه بدأ الدراسة العملية في علم الحديث وهو سنه 17 سنة، وتوفي الشيخ الألباني رحمه الله هو سنه 86 سنة. من 17 سنة قول من 20 سنة و 86 سنة يعني كام؟ 66 سنة. 66 سنة ممارس علم الحديث، مش بيتعلم، ممارس علم الحديث. النهارده لما بيعرض حديث للشيخ وهذا الحديث له طرق، فيمشي يجمع هذه الطرق وينظر في روايات هذه الاسانيد، بيجد ان كل اسناد من هذه الاسانيد راوي مختلف في توثيقه او مختلف في تدريسه بين اهل العلم. فمثلا راوي بعض اهل العلم يقول ثقه، وبعض اهل العلم يقول لا باس به، والاخرون يقولون لين، والاخرون واحد يقول مكروه، واحد يقول منكر الحديث، واحد يقول لا يعني اذا روى عن فلان فهو منكر الحديث، وواحد يقول اذا روى عنه اهل بلده فمقبول، اذا روى عنه غير اهل بلده مردود، واحد يقول اذا روى عن البصريين مردود، واذا روى عن المكيين مقبول. كل راوي من الرواه اهل العلم له كلام فيه. فيوم ياتي واحد يشوف الالباني رحمه الله عشان ينظر في هذا الاسناد، فيجد ان هذا الراوي مختلف فيه توثيقا او تدريسا. طيب بيقول ان هذا الراوي الكلام في حفظه، طب هل له متابع او له متابع من واحد زي على نفس الدرجه بتاعته؟ فمن كثره ممارسته لهذا العلم يغلب على ظنه ان انضمام هذا الراوي لذاته يحدث قوه. والمساله القناعه دي عايزه سنين وراه، يعني ما يستويش واحد بقاله 60 سنة ممارس مع واحد بقاله 5 سنين. ده بلاش في الحديث، حتى في المهن بقوله طبيب بقاله 60 سنة طبيب لا يستوي مع واحد بقاله 5 سنين ان شاء الله يكون معاه دكتوراه. لان الطب ممارسة صح وعلم كل حاجة، لكن ممكن تجد عند هذا الممارس اللي بقاله 50 سنة بيمارس من الخبرات ومن خطة الوجه ومن المهارة ما ليس عند رجل لما تدرس الوصفة بتاعة 2-7 سطور تحت اسمه، دليل اللي الاس تي اي ودليل مش عارفين الجراحين ولندن وباريس مش عارفين تقعد على جدك الشهادات دي بقى. بلاقي الراجل اللي هو ما خدش دكتوراه لكن بقاله 50 سنة احسن منه. ولا زال مسألة الممارسة في العلوم لها ادوارها ولها اعتبارها. الشيخ ناصر مش متفلت التصحيح، هما اللي اتهموه قالوا متفلت التحسين، والتحسين دي مسألة كما يقول الإمام الذهبي في المنقبة أنا على قياس من وجود حد من الحديث الحسن، ليه؟ لأن الحديث الحسن بيخضع للملكة بالبرد والممارسة، كل ما زادت ممارسة الفلسفة العلم كلما أصاب الرمية بنظرة واحدة. فإذا كانت المسألة كذلك وأنا رجل عام وقدام الشيخ الألباني حتى الحديث وقدام طالب علم بقاله 10 سنين ولا 15 سنة ولا 7 سنين نضعف نفس الحديث وانا رجل لا اعلم من المحق منهما، انا اتبع الشيخ الالباني لان هو الامثل في العلم، هو الامثل في العلم ولا نفس نص كلام العلماء الذين يتكلمون في بخصوص مسائل الفن والمفتي والمنتج، يقولون ان المقلد مجتهد، المقلد في كل شيء الا في اختيار من يقلده فانه مجتهد. فانا النهارده لما يكون انا عندي واحد اذا شيخ الالباني واحد زي حالات انا مثلا وانا ضعفت شيخ الالباني حسن، انا اقول لك اجمالا كلام شيخ الالباني غير مبتدع الا ان يكون عندك دليل مستقل على ان الشيخ اخطا في هذه المساله. خلاص في هذه الحاله نحن نتبع الدليل، انما المساله على العموم الذي ذكرته قبل ذلك. فلا شك ان اتباع من اثنى حياته اكثر من ربع قرن في مساله التصحيح اولى باتباع ممن ليس له هذا العلم. خليك برضه ما تعلقون عليه. خليك ال الحديث يسمع بين السجدين، لا هو الحديث فيها ضعيف. فإن الصورة صارت حيث إذا اعتمد أنك أنت لتنصر هذا الإصبع، يعني تجعل يدك هكذا لوحدة خمسين كده، بعدين تضعها على ركبتك ثم تشير بهذا الإصبع إلى الكبد. هذا هو وقت شكل الليل من الأول أو قبل أن ألقى الشيخ رحمة الله عليه، كنت أحرك هكذا، يعني وحركت اكتهت ان انا احرك كذا. فلما راني يعني احرك كذا قال من اين اخذت هذا؟ قلت من كتابي. قال انا في كتابي شيء من هذا، انا في كتابي انه كان يحرم، انما ذا خصب ورق، خصب ورق، انما انا في كتابي انه كان يحرم. قلت لي كيف التحريك؟ فعلمني هكذا. قال انك انت تضع يدك على ركبتك وهذا تطبع تسدده ناحية الكلمة، ولا تقوله على قبلة ثم تحركه هكذا بشدة في اتجاه القبلة، يعني الأشف خضره أشف خضره، إنما كل تحريك هكذا مجرد تحريك. وبالنسبة لتحريك الإصبع فهذا أيضا من أعمال الثلاثة المشروعة، ثلاثة لمن يقول إن التحريك شاذ، إن تحريك الإصبع شاذ، يقول إن امتنع بهذا زائدة ابن تدان رحمه الله، ويقول أنه ثالثه أكثر من 12 راوي منهم سفيان الثوري ومنهم شعبة ابن الحجاج. نحن بنقول يا جماعة هذه المسألة بيظهر فيها أيضا الخبرة في علوم الحديث. نعم الذي تفرد بذكر التحريش هو زائدة ابن قدامة رحمه الله، فإنه روى هذا الحديث عن عاصم ابن قليل عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه، فذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر منها أنه كان يحرك إصبعه. والذين رووا هذا الحديث عن عاصم بن كليب وهم 12 راويا اولين، منهم شعبة بن الحجاج ومنهم سفيان الثوري وغيرهما من أئمة الثقات، فإنهما قالوا كان يشير بأصبعه، كان يشير، إنما زائدة قال يحرك، فأما تبقى زائدة شذة عن هؤلاء، ورواية الذين قالوا يشير أولى من رواية الذين قالوا يحرك. فإحنا بنقول أخواننا الصواب هذه المسألة أن هذه ليست شاذة ولكنها زيادة زيادة. وذكرت بهذا المنزلة مثالا مبني، وهذا المثال مبني على قاعدة عند العلماء وهي أن الجمع أولى من الترجيح عند التعارض، لأن الأصل في الدليلين الإعلان لا الإهمال، فإذا ورد دليلان ظاهرهما التعارض فالأصل أن نجمع بين الدليلين، فأن نوجه هذا الحديث إلى معنى وذاك الحديث المعارض إلى معنى آخر بحيث لا يتعارضان. فإن عجزنا أن نجد دلالة من دلالات الجمع بين النصين لجأنا إلى الترجيح بأن نرجح أحد النصين على الآخر بوجه من وجوه الترجيحات المعروفة عن أهل العلم. فالسؤال هنا، هل هناك تعارض بين قول الأكثر عن عاصم بن كليب كان يشير وبين رواية زائدة كان يحرك؟ ننظر. فلما نظرنا وجدنا أنه لا تعارض بين الروايتين، فهي إشارة تحريك، لأن كده جمعت ما بين الروايتين لا تعارض، هي إشارة تحريك، وعادة ما يقترن التحريك بالإشارة. يعني انت اذا نزلت لواحد من بعيد عايز تقول له تعال اشارة بتقول له ايه؟ اشارت ايه؟ ها؟ اشارت وحركت ولا لا؟ اشارت وحركت. فالاشارة قد تجانع التحريك وقد لا تجانع، لاني لما اقول لك شور لفلان فين بتقول اهو، فترش تعمل له كده مثلا، لا خلاص اشارت ووقفت. فالاشارة تارة تجانع التحريك وتارة لا تجانع. فإحنا لما ننظر إلى هذين النصين ونجد أن الذي قال يحرك هو زائدة بن قدامة وهو ثقة ثبت إمام ليس فيه أدنى مغمز، ثم روايته تلتقي مع روايات الذين قالوا يشير مثلما التقت رواية أحمد بن عبد الضبي مع رواية الآخرين في حديث حماد بن زيد عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء رحراح فوضع يده عليه وفرج بين اصابعه وقال توضأ بسم الله، قال فرأيت الماء يفور بين اصابعه. خلاص. فروى هذا الحديث عن حماد بن زيد جماعة، منهم ابو الربيع الزهراني، منهم مشدد، منهم عمرو بن علي الفلاس، وجماعة اخرون من ابحار حماد بن زيد، كلهم يروي هذا الحديث عن حماد بن زيد عن ثابت بن زناني عن انس بن مالك، فقالوا جميعا باناء رحراح. مرحرح يعني ايه؟ مرحرح يعني ايه؟ يعني واسع. خلاص كده. فجاء احمد ابن عبدة الضبي وحده فروى هذا الحديث عن حماد بن زيد عن ثابت بن اسلم البناني عن انس بن مالك قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم باناء زجاج، فقال بعض النقاد صحتها احمد ابن عبدة، صحتها يعني غلط اراها غلط، دي معنى التصحيح. ها لما انت بتاخد العلم من الصحف ياخدلك عشان كده تغلط، زي كل نقطه طارق ولا بتاع ياخدلك يوم الواحد ايه يغلط، زي الامير ان الوالي اللي بعت الامير قال ان المخنفين عندنا بوظين الدنيا وبتاع، فقال له ايه عدهم يعني عشان نشوفهم كام، قال له احكي من عندك من المخنفين، فالقلم وقعت منه نقطه كده شويه حق فقرأها اختي من عندك من المخنث، فدعاهم وخطرهم وريح المجتمع. فيقول لك ايه؟ يقول لك هو ده التصحيح. التصحيح ان الواحد ياخد علمه من الصحف ويقوم يغلط. ها؟ دايما يذكر بعض الناقمين على حمد بن حبيب الزيات صاحب القراءة المناثرة المشهورة قراءة حمد. هو ما فيش في لقب العيلة بتاعته لا زيات ولا زيت ولا أي حاجة من دي. قال لك ما بالنقص ده جاله منين؟ قال مرة كان قاعد يقرا من المصحف لوحده كده. فقعد يقرا وابوه يسمعه، فقال الف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. فخدناش؟ فقال له دع الايه؟ دع المصحف واذهب فاقرا ليه؟ فاقرا على الشيوخ، فقرا وكان صاحب القراءة المتواترة المشهورة. فلقبوه ليه؟ بالزيات. فخدناش؟ فالقصد ايه؟ التصحيح يعني واحد يقلب عليه فوق نقطة فوق نقطة تحت الكلام ده فيقوم يقراها ايه؟ غلط. ليه؟ لأنه أخذ العلم من ايه؟ من الصحف، عشان كده سموه صحف. وسموا الغلطة اللي تيجي من وراء الكلام ده تصحيح. خلاص كده؟ فهم قالوا ايه؟ إن أحمد ابن عبد الضبي صحف لفظة رحراح. خلاها ايه؟ زجاج. خلاص؟ ابن خزيمة لم يرضى مثل هذا الاتهام. فروى رواية أحمد بن عبد الضبي في صحيحه. وبوب على هذا الحديث وجعل فقه الباب مربوطا باللفظة التي زعموا أن أحمد بن عبد صححها. فقال: باب إباحة الوضوء من آنية الزجاج والرد على المتصوفة الذين يقولون هذا إسراف إذ الخزف أبقى وأصلب. المتصوفة عندهم إيه؟ يعني الزهد والورع بتاعهم لما يشوف واحد بيتوضأ بأبريق من كده إزاز ينكر عليه. طب أنت بتنكر عليه ليه؟ قال يعني ده لو وقع من إيدك مش هيتكسر؟ ولو اتكسر مش هيورع فلوس راحت على الأرض هتضطر تشتري غيره؟ طب ما تشتري حاجة حديد وخلاص. ها؟ بحيث إنه لو وقع ما يتأثرش. فابن خزيمة عم رد عليه ان لا بأس بالوضوء من آنية الزجاج والرد على المتصوف. يقولون هو رد على المتصوف بالحرف الذي زعموا انه مصحف ولا لا. ثم قال في اخر هذا الباب، هو ده بقى الجمع بين الاحاديث، الجماعة عن حماد بن زيد قالوا بإناء ايه؟ رحراح. واحمد بن عبد قال بإناء ايه؟ زجاج. فقال ابن حجر ابن خزيمة قال والرحراح، خلي بالك بقى، هو الواسع من آنية الزجاج لا العميق منه. حلو الجمع ده؟ فيه عيب؟ فيه تكلف؟ ما فيش تكلف. إذا هو إناء رحراح من زجاج، يبقى الجماعة ذكروا صفته وأحمد بن عبد ذكر جنسه. خلاص كده؟ يبقى ده جمع ما بين الروايتين. هو العلماء بيقولوا كده، اذا ورد نصان ظاهرهما التعارض لا تلجأ الى الترجيح، لان الترجيح معناه اهمال احد الدليلين. كنا ترجح واحد على واحد هتركن واحد وتعمل بالثاني. فالاصل في الادلة في العمل. يبقى الاصل لما تشوف نصين متعارضين انك انت تحاول تجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع المعروفة، وقد اوصلها الحافظ العراقي الى 100 وجه وواحد. ما نفعش الوجه الاولاني يبقى الثاني يبقى الثالث يبقى الرابع يبقى 101. فقول لي فين نصين ممكن يتعارضوا من 100 وجه ولا يلتقيان؟ يبقى الاول الانسان ينظر الى الجمع، عجز عن الجمع لما بقي الا الترديد. فاحنا لما بنقول ان الاشاره قد تجامع التحريك وقد لا تجامعه، فراينا اماما ثقه وهو زائد بن قدامه يقول كان يحرك والاخرون قالوا كان يشير، فكما قال ابن خزيمه اناء رحراح من زجاج، احنا كمان بنقول اشاره تحريك. خلاص، يبقى بهذه الصوره جمعنا ما بين روايه زائد بن قدامه وما بين روايه الذين قالوا يشير. وقد قلنا يعني كما قال العلماء ويقولون يا ايها الناس ان لكم معالم فانتهوا الى معالمكم. مسائل التي يسود فيها الاجتهاد لا يحل لك ان تشجر فيها. يعني امام صحح حديثا بعد ثبوت اهليته للتصحيح لا يجوز لك ان تقرعه، لا يجوز حتى لو اخطا، انما هذا اصاب اجرا واحدا يدعى له. انما مين اللي احنا ننكر عليه؟ اللي ما عندوش اهليه ولا شهد له اهل العلم لانه اهل ان يتكلم في هذا الفن، ومع ذلك عمال يصحح ويضاعف، هذا هو الذي ينبغي ان ينكر عليه. اقول قولي هذا، استغفر الله.